المهم الحديث قلت أنت ذكره البخاري معلقا، فهنا لابد من التذكير، لأن هذا في رأي بعض العلماء أنه حديث معلق، لكن عند التحقيق لا ينبغي أن نقول في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري إنه من معلقات البخاري، لأن لازم ذلك أن ينسب البخاري إلى التدليس، والبخاري لم يعرف بأنه دلس يوما ما، وما أدري إذا كان هذا الكلام المجمل نوعا ما يحتاج إلى توضيح أو لا. المهم لا يسمعان. أقول الحديث كما هو معلوم يرويه البخاري عن شيخه هشام بن عمار، لكنه حينما رواه لم يروي كما روى أحاديث أخرى عن هذا الشيخ بلفظ التحديث. هو عادة إذا روى عن هشام بن عمار يقول حدثني هشام بن عمار، أما هنا فإنما قال هشام بن عمار، فلأنه لم يقل حدثني وإنما قال هشام، فوهم بعض العلماء المتقدمين وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي أن هذا حديث معلق. لماذا؟ لأن البخاري ما قال به حدثني. هذا لا يلزم منه أن يكون معلقا. لماذا؟ لأن الراوي الثقة الذي لم يعرف بتدليس ما، لا فرق عند المحدثين إذا روى عن شيخ له بصيغة التحديث أو السماع صراحة، أو بصيغة أخرى ليست صريحة في السماع. فإذا قال الثقة حدثني فلان، أو سمعت فلان، أو قال عن فلان، أو قال فلان، كل ذلك سواء عند المعلمين، والإمام البخاري على رأس هؤلاء المعلمين. فإذا قال هشام وهو شيخه، فلا ينبغي أن يقال إنه معلق، لأن معنى ذلك أن يكون بين البخاري وبين هشام راوي أسقطه، وهذا هو صنيع المدلس. والبخاري لا يعرف الحمد لله بالتدليس، لذلك فإذا قيل روى البخاري معلقا وفي شيء من التساهل أو التسامح في التعبير، فأردت أن أذكر بهذا وذكر